اللهم ارزقنا التوحيد وتحقيق الإيمان ولزوم السنة والسير على منهج سلف هذه الأمة. اللهم اعصمنا من الفرقة والخلاف يا رب العالمين والشقاق والنزاع والانقسام. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى وعلى الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أوردنا حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم إن لك عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم. اللهم فاكتبنا من عتقائك من النار. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار. أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وعلمائنا وولاتنا ومن له حق علينا. أعتقنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم هؤلاء عبادك اجتمعوا في هذا المكان المبارك وفي بيتك المعظم في بلد حرام وفي شهر عظيم وفي ليلة شريفة. اللهم فيا الله يا الله يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا يا مولانا، يا سيدنا لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم اقبل توبتنا وامح حوبتنا، اللهم امح حوبتنا وتقبل توبتنا، اللهم فك أسرانا، سدد ألسنتنا، اهد قلوبنا، اسلل سخائم صدورنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا هؤلاء عبادك يسألونك مسألة المساكين ويدعونك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك وجوههم وذرفت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم. فاللهم تقبل دعاءنا واكتبنا من أهل الجنان. اللهم يا علي يا أعلى، نسألك الفردوس الأعلى. اللهم اكتب لنا السعادة، اللهم اكتب لنا التوفيق والصلاح والنجاح والفلاح والسعادة، واجعلنا ممن ضمنت لهم الحسنى وزيادة، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أعطيت، أن تجعلنا من المقبولين ومن عتقائك من النار. اللهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، وأعنه على أمور دينه ودنياه. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم أدم عليه خدمة الحرمين الشريفين، واجعل ذلك في موازين أعماله الصالحة. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أدم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ورخاءها واستقرارها ووحدتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجل. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وعاف جرحاهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان. اللهم لنا إخوة في العقيدة مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. إلهنا عظم الكرب واشتد الخطب وتفاقم الأمر على إخوتنا المسلمين في فلسطين وفي بلاد الشام وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم أنقذ المسجد الأقصى اللهم أنقذ المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، يا رب الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، يا عالم الخفيات، إلهنا إن إخواننا في بلاد الشام حفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، وضعفاء فقوهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين. اللهم عجل بالنصر والعز لإخواننا في اليمن وتعز، اللهم اكتب النصر والعزة لإخواننا في فلسطين وغزة، اللهم اجمع كلمة المسلمين في العراق على الكتاب والسنة، وفي ليبيا اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ومولانا ورازقنا، نسألك اللهم أن ترحم موحد هذه البلاد، اللهم اشمله بالرحمة والرضوان والعفو والغفران، ومن مضى من أبنائه، اللهم وفق الأحياء لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيرجى، وليس في الكون إله غيرك فيدعى، فاللهم لا تحرمنا خير هذه الليالي وبركاتها، اللهم إنك وصفت هذه الليالي المباركة بأنها سلام، وأنت السلام، والجنة دار السلام، اللهم فابسط الأمن والسلام على العالمين، اللهم اكف المسلمين شرور الإرهاب والعنف والطائفية، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أزل الفقر والأمراض والمجاعة عن بلاد المسلمين، اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم، اللهم كل إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفقهم وأثبهم يا رب العالمين، وزدهم فقها وعلما وحكمة وحلما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، اللهم احفظهم من شرور التطرف والغلو والجفاء والشك والإلحاد والتغريب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حصن أفكارهم من جماعات الضلال، واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم جملهن بالحجاب والعفاف والاحتشام، اللهم احفظهن من التبرج والسفور والاختلاط يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تفرق جمعنا هذا